الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، في الخبر ثلاثة أضرب. ما هي؟ الابتدائي. نعم. الطلبي والإنكاري. الابتدائي والطلبي والإنكاري. أحسن. ما الضرب الذي يكون المخاطب فيه خالي الذهن؟ الابتدائي. الابتدائي. أحسن. هل يؤكد له الكلام؟ لا يؤكد. لا يؤكد، بل يلقى خاليا من التوكيد. وما الضرب الذي يحسن فيه إلقاء الخبر مؤكدا؟ الطلبي. الطلبي. أحسنت. والمخاطب فيه خالي الذهن أو متردد أو منكر؟ متردد. أحسنت. وما الضرب الذي يجب فيه توكيد الخبر؟ ضرب الإنكاري. أحسنت. أحسنت. وهو الذي يكون المخاطب فيه منكرا. والله ما زيد بقائم. من أي أضرب الخبر الثلاثة هذا؟ الإنكاري. من الإنكاري. أحسنت. الإنكاري. نعم. أن يقال لمسلم مسرف على نفسه بالمعاصي إن الموت لحق، هذا من إجراء الخبر على خلاف مقتضى الظاهر، ماذا يسمى؟ غير المنكر. أحسنت. يسمى تنزيل غير المنكر ونزيلة المنكر. ما المسند إليه في الجملة الاسمية؟ مبتدأ. أحسنت. وفي الفعلية؟ الفاعل. أحسنت. في قولك يجتهد زيد، ما الدلالتان الوضعيتان الفعل يجتهد؟ حصول الاجتهاد بعد أن لم يكن. نعم. ووقوع في الزمان الحاضر. أحسنت. أحسنت. الحدوث وهو حصول الاجتهاد بعد أن لم يكن، والثاني تقييد الاجتهاد بالزمن الحاضر. ويفيد المضارع بالقرائن دلالة ثالثة، ما هي؟ التجدد الاستمراري. نعم. أحسن. التجدد الاستمراري. نعم. عربي. ما الدلالتان اللتان أفادهما الاسم خاشعون في قوله تعالى الذين هم في صلاتهم خاشعون؟ الدوام والثبوت. الثبوت والدوام. أحسنت. إفادته الثبوت والدوام، هل هو بالوضع؟ إفادته الثبوت بالوضع. إفادته. نعم. الدوام بدلالة السياق والقرائن. نعم. أحسنت. إفادته الثبوت دلالة وضعية، وإفادته الدوام بالقرائن والسياق. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، ولما بعد، فاللهم اغفر لنا ولشيخنا وأشياخه ووالديه والسامعين والمسلمين أجمعين. قال الناظم وفقه الله تعالى ونفع به: الباب الثاني الذكر والحذر. فلتذكر المجهول معلوم حذف، ذا الأصل في الجزئين ورع ما أصف، مقام تطويل وحب الذكر، وعكسه تدركه بالفكر. والنظم والسجع له اعتبار، تقييد فضلة له أسرار، فحذفه لعدم التعلق، والذكر كي يفيد فاحذر وانتقي. أحسنتم، بارك الله فيكم. هذا الباب الثاني من أبواب نظم زبدة البلاغة. ومبحث الذكر والحذف يتكرر عند الكلام عن المسند إليه والمسند ومتعلقات الفعل. فالناظم بدأ من أن يتكلم عن الذكر والحذف في باب المسند إليه، ثم بعد ذلك يكرر الكلام عنه في باب المسند، ثم يكرر الكلام عنه في باب متعلقات الفعل، ترجم به هنا كما قال: وخشية التكرار في الأبواب خالفت تسهيلا على الطلاب. والمسند إليه كما سبق هو المبتدأ في الجملة الاسمية والفاعل في الجملة الفعلية، والمسند هو الخبر في الجملة الاسمية والفعل في الجملة الفعلية. وما المقصود بمتعلقات الفعل؟ المفاعيل الخمسة ونحوها كالحال والتمييز. أحسنت. أحسنت. المفاعيل وشبهها كالحال والتمييز، وأكثر الكلام عن المفعول به، وغيره يعرف حكمه بالقياس عليه. قال وفقه الله: فلتذكر المجهول معلوم حذف، ذا الأصل في الجزئين. ما الجزئان؟ المسند والمسند. نعم. أحسنت. المسند والمسند إليه. الأصل في المسند والمسند إليه أن يذكر ما كان مجهولا ليعلم، وأن يحذف ما كان معلوما لوجود الدليل عليه. هذه قاعدة عامة في المسند والمسند إليه، وهي ذكر المجهول وحذف المعلوم، فلتذكر المجهول معلوم حذف. هذا الأصل في الجزئين. ثم قال: ورع ما أصف، أي ما سأبينه لك، لأنه قد يقع في السياق ما يرجح الذكر أو ما يرجح الحذف. قال: ورع ما أصف مقام تطويل وحب الذكر. ابتدأ بذكر ما يرجح الذكر، فمن مرجحات الذكر أن يكون المقام مقام بسط وإطالة، كمقام الفخر ومقام الأنس بالأحباب. وأشهر أمثلة هذا الغرض عند البلاغيين قوله تعالى: وما تلك بيمينك يا موسى؟ قال: هي عصاي أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى. قال: هي عصاي، ذكر المسند إليه هنا وقوله هي، لأن المقام مقام أنس وهو يقتضي البسط والتطويل، لذا زال في الجواب: أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى. ومن مرجحات الذكر حب الذكر والتلذذ به. قال: وحب الذكر، كأن تقول: محمد صلى الله عليه وسلم قال كذا، محمد صلى الله عليه وسلم فعل كذا، والغرض التلذذ بذكره. ثم قال: وعكسه تدركه بالفكر. انتقل هنا إلى مرجحات الحذف. قال: وعكسه، أي عكس ما سبق، عكس مقام التطويل مقام الإيجاز والاختصار. مثلا: رأى الصائل غزالة فيقول الرامي غزال، أي هذا غزال، لكنه حذف المسند إليه، لأن التطويل بذكره قد يفضي إلى تضييع فرصة صيده. ومنه قول الشاعر وهو مريض: قالي كيف أنت؟ قلت: عليل، سهر دائم وحزن طويل. المتكلم في حال مرض وضجر، وذلك لا يناسب التطويل، فلم يقل أنا عليل، بل حذف المسند إليه. هذا عكس مقام التطويل. وعكس حب الذكر عدم الرغبة في الذكر للخوف من المسند إليه. مثلا: كأن تقول الأم للأب: كسر الإناء، لا تقول: كسر ابنك الإناء، خوفا عليه. قال: والنظم والسدع له اعتبار. قد يكون الغرض من الذكر أو الحذف إصلاح النظم من جهة الوزن والقافية، كقول لبيد رضي الله عنه: ومن مال والأهلون إلا ودائع، ولا بد يوما أن ترد الودائع. الأصل أن يرد الناس الودائع، لكن الحذف هنا كان لإصلاح النظم. قال: والنظم والسجع له اعتبار. مثال الحذف للسجع قولهم: من طابت سريرته حمدت سيرته. الأصل حمد الناس سيرته، لكن إذا قيل حمد الناس سيرته سيفوت السجع، ستكون التاء مفتوحة. كذلك: من كرم أصله وصل حبله، من كرم أصله وصل حبله. من يبين كيف يعني لو بقي على الأصل سيفوت السجع؟ وصل الناس حبله. نعم، أحسنت، وصل الناس حبله. لو قال: وصل الناس حبله، لفات السجع. ثم قال: تقيل فضلة له أسرار. يعني أن المسند قد يتقيد بالفضلات، وهي متعلقات الفعل التي سبقت، كالمفاعيل الخمسة: مفعول به، ومفعول مطلق، ومفعول فيه، ومفعول من أجله، ومفعول معه، وكالحال والتمييز. فذكر متعلقات الفعل وحذفها له أسراره، أي له أغراضه ونكاته ودواعيه. قال: فحذفه لعدم التعلق. قد يكون المراد مجرد إثبات الفعل للفاعل أو نفيه عنه دون أي قصد للتعلق بمفعول أصلا، وهنا ينزل الفعل المتعدي منزلة اللازم في عدم حاجته للمفعول. من أمثلته قوله تعالى: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. ليس المقصود الذين يعلمون شيئا مخصوصا والذين لا يعلمون ذلك شيئا مخصوص، بل المراد الذين وجدت لهم حقيقة العلم والذين لم توجد لهم حقيقة العلم. فهنا الفعل المتعدي نزل منزلة اللازم لأنه لا يقصد تعلقه بمفعول أصلا، هذا قوله فحذفه لعدم التعلق، أي لعدم تعلق غرض المتكلم بذكر ذلك المتعلق. ومن أمثلة الحذف لعدم التعلق أن يقال مثلا أكل الصائم ناسيا، فلا تذكر المفعول به أكل لحما أو غيره لأنه لا يتعلق الغرض ببيان ما وقع عليه الأكل. ثم قال والذكر كي يفيد فاحذر وانتقي. يقول إن ذكر الفضلة من متعلقات الفعل لزيادة الفائدة، فكل فضلة تزيدها فإنها تكثر بها الفائدة وتفيد السامع فائدة زائدة، وهو ما يسمونه بتربية الفائدة. فإذا قلت مثلا قرأ زيد، هنا أنت اقتصرت على جزئي الجملة المسند والمسند إليه، فالحكم هنا مطلق لم يقيد بشيء. فإذا زدت على المسند والمسند إليه شيئا مما يتعلق بهما فالكلام مقيد. إذا قلت مثلا قرأ زيد القرآن، المفعول به أفدت به فائدة زائدة، الفائدة هي ما وقع عليه الفعل. فإذا قلت قرأ زيد القرآن أمسي، المفعول فيه أمسي أفاد فائدة زائدة، وهي ما هي؟ زمان، نعم، وهي زمان القراءة. إذا قلت قرأ زيد القرآن أمسي قراءة، المفعول المطلق أفاد فائدة زائدة، وهي تأكيد، نعم أحسنت، توكيد الفعل. إذا قلت قرأ زيد القرآن أمسي قراءة متدبرة، الحال هنا أفاد فائدة زائدة وهي هيئته. فإذا قلت ابتغاء ثواب الله مثلا، المفعول من أجله هنا أفاد فائدة زائدة وهي، نعم أحسنت، سبب القراءة. وهذه الفائدة في أن المفعول به يبين ما وقع عليه الفعل، والظرف يبين زمان وقوع الفعل أو مكانه، والمفعول المطلق يؤكد الكلام، والحال يبين الهيئة، والمفعول من أجله يبين سبب وقوع الفعل. هذه الفائدة تظهر بتعلم علم النحو، لأن كل واحد من متعلقات الفعل له باب في علم النحو. قال فاحذر وانتقي، أي انتبه لما يناسب المقام من ذكر أو حذف. هذا آخره، والله تعالى أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.